الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، مع سيدنا يونس حيث إرساله وحجه ثم قبره وموته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علمنا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى، يعني نقول، عاتبه بأن التقمه الحوت، وقبل أن يلتقمه الحوت هو رسول، وبعدما التقمه الحوت هو رسول. وإن يونس لمن المرسلين، لم تخدش الرسالة في شيء، رغم أنه مليم كان يلوم نفسه لما حدث، إلا أنه رسول عظيم كريم على الله سبحانه وتعالى. ومسألة التقام الحوت لم تقدم ولم تؤخر في الرسالة، إنما هو عتاب الله عز وجل لرسله وأنبيائه. ظاهر الآيات في سورة الصفات، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ظاهر الآيات كده أن بعد التقام الحوت أرسل، بعدما خرج من الحوت ونبذه الحوت أرسل، ظاهر الآيات. وهذا ما أخذ به ابن عباس ونقله عنه أهل العلم، قال إن يونس عليه الصلاة والسلام أرسل بعد أن نبذه الحوت، ظاهر الآيات كده. لكن الجمهور من أهل التفسير والعلم على أن إرساله كان قبل نبذ الحوت وقبل التقام الحوت أصلا، إرساله هذا ما عليه الأكثر والجمهر من أهل العلم، وهو الأصح إن شاء الله تعالى، لأنه مختلف. هو أرسل بعد ما طلع من الحوت ولا أرسل قبل الحوت؟ ينقل هذا الخلاف خلاصة ما نقله أهل العلم في هذا الخلاف، ما قاله ابن الجوزي والرازي، قالوا فالتقمه الحوت وبعدين وأرسلناه إلى 100,000، يبقى ده من باب التقديم، يعني التقم وأرسلناه ده من باب التقديم بس، والواو للجمع، يعني حدث له الأمرين. والفريق الثاني زي ما قلت لكم إن سيدنا عبد الله بن عباس قال إن هو أرسل بعد إيه؟ بعد ما خرج من الحوت. طيب أرسل إلى نفس القوم ولا حد ثاني؟ وارد، النص يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل إنه بعد ما نبذه الحوت أرسل إلى قومه الأول ثاني وأمنوا ومتعناهم إلى حين، أو أرسل إلى غيرهم لا بأس، يعني لا مانع أن يكون أرسل إلى غيرهم. على أي حال، بعد خروجه من الحوت كان معه الشريعة كأرسل، إما إلى نفس الناس وإما إلى ناس آخرين، لكن والله أعلم إن يكون أرسل إلى الأولين، والأولون دول آمنوا فمتعناهم إلى حين، وآمنوا بعد ما تركهم، عشان إيه؟ الآيات تنضبط مع بعضها والفهم يتضح، إن بعد ما سابهم آمنوا. ويبقى الكلام كله إن شاء الله منسجم وليس فيه أي تعارض ولا تضارب. هذا من ناحية الإرسال، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، كانوا فعلا يزيدون. وفي حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيدون 20,000، والحديث فيه ضعف. على أي حال كانوا أزيد من 100,000، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. وبذكر بكلمة فآمنوا دي تاني برضه، زي الآية اللي في سورة يونس، آمنوا، هنعوزها دلوقتي إن شاء الله. بدي بالنسبة لإرساله. الأمر الثاني، حرمة سوء الظن بيونس عليه الصلاة والسلام. إيه بقى اللي دخل الموضوع ونسيء الظن ليه؟ وحد يسيء الظن بيونس؟ أيه، الرسول ما قالش كلام للمستقبل ومش هيحصل، لازم يحصل. أي شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن المستقبل لابد أن يحدث، لابد أن يحدث عاجلا أو آجلا. في سوء ظن، في سوء ظن بمين؟ بيونس. ليه؟ من غير ليه؟ في ناس بتتطاول بالنصوص، بالنصوص بيتطاولوا على الرسل وعلى وعلى بالنصوص، والله بيتطاولوا. النص لا يساعد على التطاول، لكن هو بيجيب حاجة من عنده ويقول الآية بتقول ايه. الرسول عليه السلام حسم المسألة دي. تتعجب لما تقرأ أحاديث في البخاري ومسلم أو في مسلم أو في كتب التفسير أو في أي موضع وتلاقي الرسول بيقول الكلام ده. ليه؟ ليه بتقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حد بيقول؟ أيوه. قال إيه بقى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. لا إله إلا الله، دي عند البخاري ومسلم. عند مسلم من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. ومين اللي قال يا رسول الله؟ ناس هتقول، ممكن في زمان الرسول، ممكن، ممكن بعد زمانه، ممكن، المهم في ناس هتقول. مين دول بقى؟ إما عباد، إما أهل علم، أو ناس مفتونة يظن إنه أحسن من يونس بن متى. ليه؟ ما الآيات بتقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول كذا. يقول إيه؟ ده الرسول بيحذر. الأول نبين بيانا بسيط للمعنى الحديث. لا ينبغي لعبد أن يحرم، يحرم، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. أنا دي تعود على مين؟ قال الشراح أنا إما أن تعود على رسول الله أو تعود على القائد. لا ينبغي لعبد أن يقول أنا، يعني يقول رسولنا خير من يونس ابن متى، أو أنا تعود على القائل فيقول أنا خير من يونس ابن متى. ليه؟ ليه كده؟ لأن القرآن. طب ليه الرسول قال دي برضه؟ ليه قالها؟ ليه الرسول جابها؟ قال العلماء بسد الذرائع. يعني إيه سد الذرائع؟ يعني المحتمل يحصل، لا مفروض ما يحصلش. اللي الظن الناس هتظن ولا حد هيفكر فيه، لا كده حرام. يونس ابن متى وأنا وكل الأنبياء في رتبة واحدة، يبقى لو خدنا أنا دي تعود على الرسول يبقى أنا ويونس وكل الأنبياء في رتبة واحدة. أيوه، هي النبوة كده، النبوة كلها رتبة واحدة. أما التفاضل بين الأشخاص دي حاجة ترجع إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا، مش أنا وإنت، لا، الله هو الذي فضل. بس كلهم تجمعهم رتبة واحدة وهي رتبة النبوة، زي كلنا كده بشر وكلنا مسلمين، تجمعنا ملة واحدة، ديانة واحدة، لكن إحنا كلنا على درجة من الإيمان، لا، في تفاوت وبدرجات عند الله. فكذلك الأنبياء ما في بينهم تفاضل في مرتبة النبوة، كلهم أنبياء، إنما واحد أفضل من الثاني، أيوه، ومجموعة أفضل من مجموعة، نعم. يبقى اللي هيقول كده حرام عليه. ده بالنسبة لو يقصد مين؟ لو يقصد رسول الله، يعني لو يقصد إنسان زي بالضبط اليهودي اللي خد له ألمين على وجهه من الايه، من الأنصاري، لما الأنصاري كان في السوق واليهودي في السوق وبيبيع سلعة واختلفوا في الثمن، واليهودي بيقول ان جايب له اكثر من كده، قال والذي فضل موسى على العالمين. ده كلام مين؟ كلام اليهودي. واليهودي اصلا مش مؤمن بموسى ولا بعيسى ولا مؤمن بحاجه، بس هي عصبيه وخلاص. والانصار يلطمه على وجهه، فراح اشتكى للرسول عليه السلام وقال له الأنصاري أو فلان صحبك فلان لطماني على وجهي لأني بقول والذي فضل موسى على العالمين، لأن الأنصاري قبل ما يضربه قال وعلى محمد كمان فلطمه. هي دي بقى العصبية. طبعا الرسول عليه السلام قال برضو لا تفضلوني على الأنبياء، فأنا أول من تنشق عنه الأرض فإذا موسى قائم، يعني أول قبر ينفتح ويطلع منه، يطلع منه الرسول عليه السلام، وبعدين يلاقي سيدنا موسى موجود فيقول فلا أدري أبعث قبلي أم جوزية بصعقة الطور. ما تفضلونيش على حد، أنتم ما تفضلونيش، احنا كلنا في رتبة واحدة. أما التفضيل بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله ده عنده هو مش لكم أنتم، نفس الكلام. يبقى لو يقصد الإنسان أني يقول أنا أي على رسول الله خير من موسى، اوعى تقول كده، ده كلام الرسول. طب افرض بقى الإنسان يقصد أنا يتكلم عن نفسه، طب بيقول كده ليه؟ بيقول كده لأن الحمقى والجهلة بيتطاولوا ببعض النصوص على الثوابت. يعني مثلا يجي واحد يقرأ في القرآن ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب، ما تبقاش زيه، تبقى زيه يبقى كأنه رتبة أقل. مثلا إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، ما تبقاش زيه. أو فظن أن لن نقدر عليه، إزاي يقول كده؟ فيظن واحد منسوب للعلم أو للعبادة، يا أخي ده أنا سمعت خنزير من خنازير إيران موجود يمكن تجيبوه كتير مشهور وبيتكلم كتير، بيقول على آيات في القرآن آيات سخيفة سخيفة وعمة ومنظر وكده ومنسوب للعلم وبيتكلم وبيقول وبيذكر آيات اللي في سورة النور واللي في سورة الأحزاب وهنا وهنا وينقى آيات كده، وليه ده؟ إيه الآيات دي؟ بيتكلم عن القرآن وقول آيات سخيفة، تخيل. أيوة، يبقى مش هتكلم عن يونس، يتكلم عن يونس وغيره. فسيدنا النبي بيقول لا، من قال أنا أي يقصد الرسول الله، أو أنا يعني يقصد نفسه، يقصد نفسه. وعندنا أئمة في التصوف مش تطولوا على يونس، تطولوا على سيدنا محمد وكل الأنبياء، يكتبوا كده ويقولوا خضنا بحرا بحرا وقف الأنبياء بساحله. يبقى شايفين الأنبياء ايه؟ شايفين الأنبياء اقل منهم. خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، بحر المعرفة والعلم الباطني والعلم اللدني، على ان الانبياء عندهم علم شرائع، احنا بقى عندنا علم لدني. وياخدوا ايضا من من من من من الاحداث اللي تمت ما بين الخضر وموسى عليه الصلاه والسلام. اهو اقول لك الخضر اهو عبد زيه زينا، وادي موسى، ومين اللي بيعلم الثاني؟ هو كل المعاني دي الرسول عليه السلام لخصها في الحديثين دول بالنسبه لسيدنا يونس تحديدا. فبيقول من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. ليه؟ أيوة كذب، والكذب ده كفر. مين خير من يونس ابن متى؟ وبالذات إذا كان يقصد نفسه، نفسه. أما إذا كان يقصد الرسول فدي نوع من العصبية، ورسول قالك ما تقولهاش، لأن دي مش هتبسط الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب اوعى تفهم ده يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. ما هو برضو واحد من المرضى من الأشكال اللي بتشوفها كل يوم في الفضائيات والقنوات دي، يمسكوا لك برضو الأحاديث اللي ضربوها بعضها، ضربوا لك الأحاديث بعضها. منين بيقول ما تقولوش أنا خير من يونس ابن متى، ومنين بيقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ أي هو فعلا سيد ولد آدم ولا فخر؟ ما هو الحديث نفسه له بقول ولا فخر، يعني ايه؟ يعني أنا مش أنا اللي عملت نفسي عليكم سيدا، دي السيادة بتاعتي مش معمولة يعني بفلوسي ولا ورثة عن آبائي ولا أي، لا أبدا شيء. الله هو اللي جعلني سيدا، وهو اللي أعطاني هذه العطايا، وسيدا أنا صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى، مش أنا برضو. كل الأنبياء يتخلوا عنها وبعدين الناس تجيلي ويقولوا لي تعال اشفع، فما فيش خلاص ما فيش غيرك، احنا جايبينها من اول ادم لنوح لموسى لعيسى لك، ما فيش هنروح لمين تاني، ما فيش حد تاني نروح له، احنا جايبينها رتب كده، رتب رتب، دي رتب من اول ادم ده على انه ابو البشر، نوح اول اولي العزم، سيدنا ابراهيم الخليل، سيدنا موسى الكليم ومن اولي العزم، عيسى روح الله وكلمته ومن اولي العزم، هنروح لمين تاني؟ تشلنت. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا، يبقى السيادة دي لا الرسول باعها ولا اشتراها ولا ورثها ولا حاجة، ربنا اللي ادها له. فعلشان كده اقول ولا فخر، ولان ربنا هو اللي جعلني سيدا في المقام ده. فهنا لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده وحصلش ساعتها، لكن ممكن يحصل، ممكن، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من موسى من يونس ابن متى. أنا دي قلت لك تعود على الرسول أو تعود على القائد، وإن اللي هيقول كده يبقى كذب، فعلا كذب، وهذا الكذب يوصله للكفر. يبقى حرمة سوء الظن بيونس، في سوء الظن إزاي يعني؟ يقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى نزله من رتبة أولي العزم، وقال للرسول فاصبر كما صبر أولي العزم، وعند يونس قال له ولا تكن كصاحب الحوت، يبقى نزله من رتبة أولي العزم. وبعدين ظن أن لن نقدر عليه، كلام ده وضحناه. فعلشان كده، وزي ما قلت لك الأمثلة اللي ضربتها لك دلوقتي، خدنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، والثاني يقول لك آيات سخيفة، ولسه ده ياما نشوف، كلما أفتحت المجالات لهم والله العظيم سترون الكفر البواح والاعتداء على الله وعلى رسوله وعلى الدين وعلى كل ثوابت هذا الدين. الأمر الثالث، حج يونس عليه الصلاة والسلام، عجيبة والله، سيدنا النبي يقول لنا هذا الكلام وينقي النبيين دول، نبيين دول، وبعدين في أنبياء يقولهم على سبيل الإجمال، يعني يقول مثلا صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، طب منهم ما قالش أسماء، حديث ده بيقول لنا أسماء بقى. حديث عند مسلم، حديث عبد الله بن عباس يقول مرر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي الأزرق، وهو جاي من المدينة رايح مكة، مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق، فقال عليه الصلاة والسلام كأني كأني، وطبعا كأني دي اوعى تفكرها تمثيل ولا لا، هو فعلا شايف، كان يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، كأني أنظر إلى موسى، إلى موسى وله جوار إلى الله بالتلبية. راح فين موسى؟ راح يحج وبيلبي أن شايفه قدام عيني. ثم سار حتى أتى على سنية هرشة، سنية هرشة برضو يعني مكان بين الجبال والحاجات دي بين مكة والمدينة، قريب من الجحفة أو رابغ، دي نقاط المصريين بنمر عليها أحيانا لما يكون رايحين بالطيارات، وأحيانا برضو بالبواخر وبمحاذتها لو رحم بالبر. حتى أتى على ثنية هرشة فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. الشاهد هو قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى وهو على ناقة حمراء جعدة، ناقة حمراء جعدة خطامها لوف، وهو يلبي لا إله إلا الله. الاثنين دول بالذات أيضا، لأنه برضو الاثنين دول اللي حصل فيهم مفضلة من اليهودي، واللي الناس ممكن تتكلم على سيدنا إيه سيدنا يونس. الرسول شافه بيلبي رايح يحج سيدنا يونس، جاب بقى تأشيرة ولا كلام ده ولا لا ما كان فيش، كل دي بدع منكرة. من أراد أن يحج حج بدون قيد ولا شرط ولا أي شيء، ولا أحد يأذن له في الدخول ولا بالخروج، حد خلاص قصد البيت. بيقول: أنا شايف يونس راكب ناقة حمراء، لا إله إلا الله، ناقة حمراء، بيقول جعدة يعني سمينة مليانة لحم، خطامها لوف، الخطام اللي هو يعني زي الحاجة اللي بتحرك الدبة حط على مناخيرها كده لوف. كل ده لازمته يا رسول الله؟ عاوز أقول لك أن شوف صورة ثلاثية الأبعاد، رباعية الأبعاد. شوف أنت النهاردة آخر حاجة، آخر أبعاد عندنا إيه دلوقتي؟ إن كان في رباعية إن كان سداسية، أي أبعاد هتطلع بعد كده؟ الرسول شايفه كده، شايف يونس ابن متى كده، وراح بيعمل إيه؟ يلبي لبيك اللهم لبيك، وعليه جبة من صوف، ولبس جبة من صوف. يبقى الناقة واللبس، الخطام اللي خاطم به الناقة الرسول شايفه، ونوعه إيه؟ من لوف، الله أكبر، أو صوف. المهم وصف تفصيل سيدنا يونس وهو يحج بيت الله. يونس حج، وسبعون نبيا حجوا وصلوا في مسجد الخيف تحديدا، صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا. يبقى إرساله ثم حرمة سوء الظن بيونس عليه الصلاة والسلام، ثم حج يونس. نسأل الله لنا ولكم حج بيته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مات سيدنا يونس. لا يوجد في السنة وصف تفصيلي ليوم الوفاة والحاجات دي، زي مثلا يوم موت موسى عليه الصلاة والسلام مثلا يعني، وملك الموت وتردد ملك الموت وكده. مفيش أصلا لا وصف تفصيلي ولا وصف موجز لموته، فمش هتقدم ولا تأخر. هو مات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مات زي كل الرسل ما ماتوا إلا عيسى عليه السلام، طبعا يموت في اليوم الموعود. الإشكال بقى هنا فين؟ في قبر يونس. في قبر يونس. طب وإيه يعني قبر يونس هيفيدنا بإيه ولا ضر؟ لا، هيفيدنا ويضرنا كتير قوي. هيبين لنا إحنا وصلنا لحد فين، والتردي للمسلمين عمالين ينزل يوم بعد يوم بعد يوم، يتردون وينزلوا إلى الحضيض، إلى الأسفل، إلى الطين، بأنهم خالفوا كلام السيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا القرآن من باب أولى. قبر سيدنا يونس أو قبر كل الأنبياء، لا يوجد قبر على وجه الأرض لأي نبي معلوم إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش علشان حاجة، لا، علشان هو دفن في بيته، دفن في بيته، وبيته معروف، هيروح فين بيته؟ بيته موجود قبل أن يموت. لذلك حتى هو قال في الحديث الصحيح: ما بين بيتي وبيتي، اللي هو مجموعة الحجرات المترصصة جنب بعضها اللي فيها أمهات المؤمنين، ما بين بيتي، كل اسمه بيته، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. جماعة اللي بيعبدوا القبور وبيعبدوا المشايخ والأضرحة، يحرفوا الحديث ويكذبوا فيه، يكذبوا على رسول الله. تفرق ايه؟ ما تكذب على يونس، تكذب على محمد صلى الله عليه وسلم، تكذب عليهم كلهم. اللي متعود يكذب يا اخواننا هيكذب على اي حد، يكذب على الله اصلا. ما لوش سقف للكذب. يقولوا ما بين قبري قبري قبري. طب ازاي يقول قبري؟ هو عارف هيموت فين عشان يقول قبري؟ وهو يعلم جيدا ان ما مات نبي الا دفن حيث مات. اي نبي بيموت بيندفن في المكان اللي مات فيه، اللي مات فيه ما بيتنقلش، الانبياء ما بيتنقلوش. ان اتنقلوا يبقى بعد الدفن وبوحي، زي يوسف عليه الصلاة والسلام، ما هو مات في مصر واندفن في مصر واتنقل بوحي لموسى عليه الصلاة والسلام ياخدوه، او وصية والوصية ايضا بوحي. فاي نبي بيندفن حيث مات؟ فالرسول ما يعرفش هيموت فيه، عشان الآية بتقول وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلازم النص الصحيح اللي الرسول قاله إيه؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني اللي هيصلي في المكان ده إن شاء الله رايح الجنة بإذن الله. يعني مكان مكان مكان اللي هي الروضة، الروضة كلها، لأن هو منطقة الحركة دي يجي من بيته إلى المنبر دي كلها روضة وكلها مسجد له صلى الله عليه وسلم. فلما مات دفن في بيته. طب ما اندفنش في المقبرة العمومية ليه؟ هي السيدة عائشة اللي هتقول لنا الموضوع ده. وهو البقيع جنبه، وياما صلى على ناس فيه وياما زارهم، ما كان يندفن في البقيع؟ لا، هو كده. فالقبر المعلوم على وجه الأرض لنبي هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم بس، ده اللي فيه نص وده اللي مؤكد، والشاهد والواقع بيقول كده. تبقيت الأنبياء ولا نبي، ولا نبي معلوم أين قبره. دي قاعدة لازم تؤمن بها. يجي بقى سيدنا النبي يذكر بعض القبور زي قبر سيدنا موسى، ما بيذكروش على سبيل التحديد، بيذكروا على سبيل الصفة أو الجهة، الجهة على سبيل الجهة، ما بيذكروش على سبيل التحديد. يقول إيه بقى؟ عن أنس عند البخاري يقول النبي، يقول مررت ليلة أسري بي بموسى عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر. يبقى في طريقه وجاي من مكة رايح بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج، مر في الطريق ده بقبر سيدنا موسى وشافه بيصلي في القبر. في رواية تانية النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بقى، رواية طويلة عند أنس عند مسلم، بيقول إن فيها لما سيدنا موسى طلب ربنا أمر بدخول الأرض المقدسة وبنو إسرائيل رفضوا، فعمل إيه؟ طلب من الله أن يقبضه قريبا من الأرض المقدسة رمية بحجر، رمية بحجر. الأرض المقدسة يبدو والله أعلم في الوقت ده مضروب عليها سور، بيت المقدس يعني مضروب عليها سور ومفروض يدخلوها، مش عارف يدخلها. فلما الوفاة حضرته والأجل خلاص، قال يا رب قربني من الأرض المقدسة رمية بحجر. فسيدنا النبي بيقول لي بقى، فلو كنت ثم، يعني لو أنا هناك دلوقتي ساعة ما بيقولهم الحديث، لأريتكم قبره، يعني لو أنا هناك وانتوا معايا كنت شاورت لكم على القبر. طب الرسول مش هناك وهم مش هناك، يبقى ما شاورش على الإيه، بس هو إيه؟ عند الكثيب الأحمر. طبعا الكثيب الأحمر والحاجات دي هتشغل بالك بها. الكثيب الأحمر يعني كومة من التراب، التراب الأحمر أو الرمل يعني. الشاهد ايه؟ الشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن القبور واتكلم عن قبر موسى ما حددش المكان، هو حدد الجهة بس في المنطقة دي، انما فين؟ وموسى نفسه لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يقربه من الارض المقدسة رمي بحجر، والرمي دي برضو تختلف حسب قوة الرامي، حسب قوة الرامي، لأن مش كل رامي يعني قوته زي الآخر. المهم سيدنا موسى دفن في المكان ده. هنا بقى العلماء يقول لك طب ليه ما طلبش يدخل الأرض المقدسة نفسها، يموت جوه ويندفن جوه بيت المقدس، ليه ما طلبش كده؟ قال لك موسى عليه الصلاة والسلام خايف الناس تفتن بيه. أيوه يفتنوا بيه طبعا، قبر موسى. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لو اليهود عرفوا قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون الله. قبر يا أخي، ده الشيعة اتخذت قبر أبي لؤلؤ المجوسي إله يعبد من دون الله، اللي قتل عمر، الرجل اللي مات على الكفر، مات منتحرا على الكفر، مجوسي. ولما لقى الصحابة هيمسكوه ضرب نفسه بالخنجر اللي ضرب به سيدنا عمر ومات على الكفر، عاملين له قبر وبيزار ليل ونهار وضريح ومولد والكل انت عاوزه. فسيدنا موسى خاف ان بني اسرائيل تفتنه لما يعرفوا قبره يعبدوه. اذا كان عايش معاهم حي يرزق، وسابهم 40 ليله جه لقاهم عبدوا العجل، اما لما يكون سابهم خالص بقى ومش جاي تاني ومات هيعبدوا مين بقى؟ اذا كان هو سابهم 40 ليله جه لقاهم بيعبدوا العجل وهو لسه عايش، فما بالك بقى لما يكون مات. فعلشان كده ما طلبش. طب طلب القرب ليه؟ قال لك علشان بركة المكان وفضيلة المكان، لأن المكان ده فيه أنبياء كثيرون دفنوا فيه، فيه أنبياء كتير مدفونة هنا، فيبقى حسن الجوار. زي ما أنت تحب تجاور الصالحين وأنت حي، برضو حب تجاور الصالحين وأنت إيه؟ وأنت ميت. وعلشان كده أبو بكر الصديق قال اندفن أنه طب ما تروح أبو بكر في البقيع، لا أنا عاوز أبقى جنب حبيبي وصحبي صلوات الله وسلامه عليه، وعمر أنا عاوز أبقى جنبهم الاثنين، الحجرة تسمح. أنا هنا استأذنوا صحبة الحجرة ودفنوه فعلا وأذلت، كانت مخيلية المكان لها هي عشان تبقى جنب أبيها وزوجها عليه الصلاة والسلام. لكن طالما أمير المؤمنين بقى طلبها مش هنزعل أمير المؤمنين، خلاص راحت هي البقيع وأمير المؤمنين عمر اندفن فيه. يبقى مجاورة الصالحين حيا وميتا، شوف الصالحين فين وندفن جنبيهم وندفن معاهم كده يعني. فسيدنا موسى طلب كده، هبقى قريب منهم جوه في الأرض المقدسة دي، منهم سيدنا إبراهيم. فين سيدنا إبراهيم جوه؟ سيدنا إبراهيم في منطقة تسمى الخليل في فلسطين، منطقة بس قبره فين بالتحديد لا مش معروف، بس هو في المنطقة دي، لكن فين بالتحديد مش معروف، اسمها المغارة جوه منطقة الخليل في فلسطين. الشاهد لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن قبر موسى ما بيتكلمش عن حاجة محددة، بيتكلم عن الجهة اللي هو فيها. أنا بقول المقدمة دي كلها ليه؟ أقول الكلام ده كله ليه؟ عشان أقول لك أرسخ لك ويبقى أنت مطمئن إن مفيش قبر على وجه الأرض فيه النبي معروف إلا سيدنا محمد. مش تعصب للنبي، لا هي كده حكمة ربنا. هي المعروف بس قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معروف يوم موته، معروف المكان اندفن فيه، وفيش بقى وخلاص، والدنيا ما اتغيرتش بعديها. مسألة بقى دخوله المسجد وخروجه وكلام ده كله قصة ثانية مش موضوعنا. تعالى بقى على قبر سيدنا يونس. أنا قلت لك المقدمة دي كلها عشان تبقى عندك أرضية علمية ان مفيش قبر معلوم الا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. طب قبر يونس مش معروف، طب دي تفيدنا بايه برضه؟ اهو دي اللي انا عاوز اوصله لك بقى. اللجنه العلميه للافتاء في السعوديه، طبعا دي لجنه تعتبر شبه عالميه، بيجي لها اسئله من كل العالم بقى، كل العالم بيجي لها اسئله، والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين على انهم طبعا حجاج من هنا ومن هنا ومن هنا وناس وفده ومعتمرين من جميع انحاء العالم، بيسألوهم لأن برضو البلد هي مهما كان هي مهبط الإسلام والعلم اللي فيها مش موجود في البلاد دي، فبيسألوهم عن إيه بقى؟ من ضمن الأسئلة سؤال عن قبر يونس في العراق في نينوى تحديدا، ما هي دي البلد اللي بعث فيها قوم كانوا فيها قبر، قالوا عندنا قبر سيدنا يونس بنزوره وبنطوف حواليه، وفي قبر كمان لنبي اسمه جرجير برضو السؤال معروض على اللجنة، ايه رأيكم يا لجنة في قبر يونس وقبر النبي جرجيس؟ قالوا اولا جرجيس ده عمرنا ما سمعنا ان هو نبي اصلا، ما سمعناش ان في نبي بالاسم ده اصلا، لكنه جابوه منين؟ عادي عادي، نعمل نعمل واحد نسميه جرجيس اي حاجه، الموضوع هيكلفنا ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. طب بتعملوا ايه؟ قال لهم احنا عندنا قبر معمول من الازاز. ماشي، ما هو كله كده لازم تعمل حاجه فخمه والقلم وتاز، غرفه كده طبعا بقى، وجوه ايه؟ الله اعلم. هم بيقولوا ان هو هنا، ان يونس عليه السلام رائد هنا بيقولوا، بس احنا رسولنا قال ايه؟ ما قالش حاجه عليه خالص. ديننا بيقول ايه؟ ما قالش. الناس تقول، الناس ما تقول اللي تقول. فهنا قال ان هو رائد هنا، غرفه ازاز وقلم وتاه، وفيها ايه؟ شبابيك كده او فتحات. الناس بتعمل ايه في الفتحات بقى؟ فتحه يحطوا فيها فلوس، وفتحه يحطوا فيها حلويات، وفتحه يحطوا فيها قماش اخضر، يحطوا فيها قماش اخضر. ليه برضه؟ ما تعرفش. مين اللي قال لهم على الفكره دي؟ ده هو في غير ابليس واولاده من الانس والجن؟ هو ابليس ورجاله. مين اللي عمل كده؟ هو كده. تيجي بقى وزاره الاوقاف اللي في العراق اللي بتدير الموضوع وللمسجد تحت اشرافها، تاخد الحلوى توزعها للتبرك زي بتاع الغفران، عارفين انتوا بتاع الغفران كده، هات حته اديله لقمه، لقمه من القرصه، ما يديلوش قرصه كلها، لا يا حبيبي، تاخد فتفوته من القرصه. ليه؟ عشان غيرك، انت عارف تخش الجنه لوحدك ولا ايه؟ الفتفوته دي انت عارف معموله ازاي؟ دي هي حته حلوه سنه كده سن، ويا سلام، ويا ويلهم لما القرص تخلص وهو لسه بقيت ناس ما خدتش. ايوه كده، فيحطوا حلوى، فالوزاره تاخد توزع الحلوى، خد يد بركه من مين؟ من يونس. ده معموله في مصنع مش عارف ايه الحلويات، بس اتحطت هنا واتشحنت. اشرك يد بالله، اشرك. والتاني يحط فلوس، بتروح فين؟ انسى بقى، الفلوس دي ما بتتوزعش، الفلوس دي بتروح للبلاع اللي انت عارفه، ما بتتوزعش دي خالص خالص. وفي حد بيتبرك بالفلوس؟ لا، الفلوس دي بتاعتنا، بركتها لينا احنا بس، تروح للرجال. وفاضل ايه بقى؟ القماش، القماش الاخضر ده، يمسكوا القماش. كل ده السؤال معروض على اللجنه، مين اللي بيحصل عند قبر يونس المزعوم؟ مش يونس، قبر مزعوم، قبر موهوم، فعل اشتاق. واسمه برضه تابع لمين؟ سيدنا يونس. ياخدوا القماش ده يقطعوه، يقطعوه شرايح. الشريحة 20 سنتي بالطول بعرض 5 سنتي. بتنباع، السؤال كده كان نصف درهم، في السؤال كده نصف درهم. شرايح شرايح، طب بيعملوا بالشرايح؟ خد لك شريحة بقى. خد الشريحة دي بقى تلفها على ايدك، تحطها على اي حته فيك. شريحه بقى جايه من ايه؟ من عند سيدنا يونس. لا اله الا الله. فيها بقى من البركه ما فيه، الامراض هتمشي والعقد هتتحل وحالتك هتبقى هنا. مش هيحصل لك حاجه وحشه. وسلام لو خدت كذا شريحه تحط حاجات في العربيه وتحط حاجات في البيت، تحط حاجات، يا شفت بقى الكفر. والناس تتعلق بايه؟ بحتة قماشة خضراء، حتة حلويات من عند يونس عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. الناس دول تبع إيه؟ تبع محمد صلى الله عليه وسلم. طب اللي كانوا تبع يونس ربنا شهد لهم بالإيمان، تركب دي؟ ارجع لأول خطبة تكلمناها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. الله، يعني قوم يونس ما كانوش بيعملوا كده وهو حي؟ لا طبعا، ما ينفعش يتقال عليهم أبدا، ما كده بقى أشركوا. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. طب دول مين تبع مين؟ تبع يونس برضه؟ لا طبعا، تبع محمد. ما هو بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ما جه كل الناس لحد القيامه بتقوم تبع محمد، كل الناس اللي تشوفها دي كلها وبوزيين وهندوس وكفرة وملاحدة، كل دول تبع محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل دول سمعوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. اللي سمع بقى من أمة محمد اسمها أمة الدعوة، واللي استجاب من أمة محمد أمة الإجابة. لكن كلهم هو فعلا زي ما ربنا قال في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه يا رب. هو ده اللي حصل. يبقى قبر سيدنا يونس مزعوم، ملوش أصل ولا فصل، وغير موجود وغير معروف. أمال الناس تعبى نفسها ليه؟ ما هنقيس على كده بقى، إذا كان بيحصل عند سيدنا يونس يبقى ما يحصلش عند الحسين ليه؟ ما يحصلش عند البدوي ليه؟ وأي حتة بقى عاوز تعمل فيها وثن، تعمل فيها عجل زي عجول بني إسرائيل وتعبده من دون الله، والناس تتعلق به وتنظر له النظور وتتمسح فيه، ها، ويطوفوا حواليه، كل ده محرم، وكل ده تشبه باليهود والنصارى. وانظر إلى آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، بيموت بيموت، ما أمشي بعديها لا راح شمال ولا يمين ولا هنا، هو على فراش الموت، ما تحركش بخارج بيتي أي حركة بعد الحديث ده، على فراش الموت. كما تقول عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه على فراشه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني بقى في البقيع، ولكن أخشى أن يتخذوه يعني معبودا من دون الله. هي دي أخوانا، هي دي أخوانا. شو بقى يبقى يحصل مع الأنبياء إيه؟ سيدنا يونس هو عايش محدش عمل معاه كده، وسيدنا يونس بعد ما مات وقبره غير معلوم عملنا له حاجة من دماغنا وتخيلناها وعدنا نعمل فيها وأشركنا بالله سبحانه وتعالى. وقبر النبي لو ما عليهوش حراسة، قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو ما عليهوش حراسة وعساكر وناس محتسبة واقفة ليل ونهار، هيتعمل أكتر من كده، هيتعمل أكتر من كده عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بس طبعا ليه حراسة وناس وتزق الناس، امشي يا غلا سلم وامشي، سلم وانصرف، سلم وانصرف، ويجي يدعي يدعي يدي وشه للقبر، يقول له التفت الناحية التانية، يدي وشك للقبلة، اتجه ناحية القبلة. طب تتجه ناحية الرسول ليه؟ يدي ظهره للقبلة ووشه للرسول، أنت تسلم بس، تسلم على الرسول مش تدعو الرسول. لو الناس ده هي مشيت والحراسة ده هي روحت وما بقاش حد كده والناس تاخد راحتها، والله العظيم لا يحصل أكثر مما عند إيه؟ قوم يونس. يبقى قوم يونس ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان، بالإيمان، إلا قوم يونس لما آمنوا، فآمنوا فمتعناهم، آمنوا. احنا عايزين ربنا يشهد لنا بقى كده، مش نعمل الشركيات على حول نبي. قومه آمنوا به إلى الله المشتكى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.